والجهة الثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا، لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير الآية لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة. وهذا هو الفرق بين الجهتين، ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا برأسه، وأما في الجهة الثانية فتكون الدلالة المستنبطة من الآية على المعنى الذي أرادوه هي الفاسدة دون المعنى، فإنه حق في نفسه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين: أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من معنى، وهو عند أهل الجهة الثانية أكثر من أهل الجهة الأولى. والأمر في الجملة كما ذكر المصنف رحمه الله أن من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بل مبتدعا. ووجه خطئه وابتداعه أن تفسير القرآن مبني على النقل، فإنه كلام الله، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم إما تفسيرا خاصا متعلقا بالألفاظ نفسها، أو تفسيرا عاما مجملا بما كانت عليه سنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم. ثم كان الصحابة من بعده رضي الله عنهم هم أعلم الناس به، ثم أخذ عنهم جماعة من التابعين، فإذا عدل المفسر عن كلام الصحابة والتابعين فلا ريب أنه يقع في مخالفة ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقد يبلغ خطأه الابتداع، لأنه أخبر عن معاني كلام الله عز وجل بما لا يرجع إلى أصل وثيق، بخلاف من كان مرد تفسيره إلى كلام الصحابة والتابعين فإنه يأخذ من أصل وثيق معتمد. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل آثارا تتعلق بذم الرأي لما فيه من الجراءة على تفسير القرآن وعدول عن مذاهب الصحابة والتابعين رحمهم الله. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى في آخر الفصل أن هذه البلية التي ذكر فواقعها في تفسير القرآن الكريم قد جرى نظيرها في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتكلمين في تفسير ألفاظ الحديث النبوي حملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما على معان باطلة في نفسها أو على معان صحيحة لكن لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتملها اللفظ النبوي. والكلام في تفسير القرآن أقل من الكلام في تفسير الحديث، ولهذا أبعد كثير من شراح الحديث النجعة وفارقوا الصواب لما عدلوا عن تتبع روايات ألفاظ الأحاديث التي يقصدون شرحها، وصار أكثر ديدانهم هو العناية بالبناء اللغوي. وقد عز كتاب فتح الباري لأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى لولعه بهذا الأصل واعتنائه بتتبع الألفاظ الزائدة في سياق متن الحديث إما من المواضع المتفرقة في صحيح البخاري نفسه، وإما من روايات الأئمة الأخرى

فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب زور، والله الموفق للصواب. هذا الفصل وما بعده انتقال إلى أصل آخر يتصل بتفسير القرآن، وهو معرفة أحسن طرق التفسير وأصحها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصح طرقه أن يفسر القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن نوعان، أحدهما نص صريح كقوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فإن الآية الثالثة نص صريح في تفسير الطارق المذكور في الآية الأولى بأنه النجم الثاقب، والثاني ظاهر مستنبط كتفسيرنا للنبأ المذكور في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن، لقوله تعالى في سورة صاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن، فهذان طريقان شريفان للقرآن الكريم في تفسيره بنفسه، وينبغي أن يعتني معتن بجمع الأول منهما للقطع بأنه نص صريح في تفسير ما ذكر منه في موضع بما بين في موضع آخر، دون الثاني الذي يدخله اختلاف الأنظار في صحة الاستنباط والاستدلال. ونظير ما ذكر آنفا تفسير مالك يوم الدين المذكور في سورة الفاتحة بآخر ما جاء في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا النوع موجود منه أفراد كثيرة في القرآن، لا ينبغي أن يختلف أن المراد منه في آية هو ما ذكر في آية أخرى، إلا أني لا أعلم حتى اليوم جامعا اعتنى بجمعها، بخلاف النوع الثاني وهو الذي يدخله الاستنباط واختلاف الأنظار في صحته، فهذا أمر قد يتخلف القطع عند أحد بأنه المراد في تفسير لفظ من ألفاظ القرآن بآخر مذكور فيه. فإذا لم يوجد تفسير القرآن في القرآن فإنه يفزع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان اثنان، الأول تفسير خاص معين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر غير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. والثاني تفسير عام غير معين، وهو تفسيره بسنته وحاله وسيرته صلى الله عليه وسلم، كتفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تعيين مواقيت الصلاة، فإن الآية جامعة لها على وجه الإجمال. ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد مواقيت الصلاة بما صح عنه من الأحاديث المبينة لذلك. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ابتغاء تقرير هذا المعنى وتأصيله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو حديث مشهور ضعفه قدماء الحفاظ، ومن أهل العلم من يحسنه كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهما الله. وإذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإنه يرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قدم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين اثنين: أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم وصلاح مقاصدهم وأعمالهم، والثاني شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والأحوال المختصة به مما لم يشاركهم فيها أحد. وأولى الصحابة بالتقديم في تفسير القرآن الكريم هم علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في التفسير أكثر من كلام غيرهما من الصحابة حتى من الخلفاء الراشدين الأربعة. ولأجل هذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهم، حتى اشتهرت عنهم نسخ تفسيرية ترجع إلى أحدهما، بل السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن ملأ تفسيره بالمنقول عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما، وطريقته فيه الجمع بين أقوالهما بأسانيد عدة يسوقها ثم يذكر قولا في تفسير الآية. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على السدي جمع الطرق، لأنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ واحد لطريق واحد منها، ولا يبين هذا اللفظ لمن، فدخل الداخل عليه من هذه الجهة ووقع المنكر في حديثه المرفوع. والأصل في روايته التفسيرية التي شحن بها تفسيره عن هذين الصحابيين أنها صحيحة، لأنها منقولة من نسخ تفسيرية مكتوبة، فجادة الأسانيد فيها واحدة لا تتغير، فتقبل إلا أن يوجد فيها ما ينكر، فيكون هذا مما غلط فيه السدي إذ جمع الطرق على لفظ وقعت المخالفة فيه بالرواية عن أحدهما من طرق أخرى مبينة من حديث الثقات. ومما ينبغي أن يراعى في تفسير الصحابة رضي الله عنهم دخول الإسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعض الصحابة رضي الله عنهم عن أهل الكتاب. والمراد بالأحاديث الإسرائيلية الأحاديث المأخوذة عن كتب أهل الكتاب دون غيرهم، فلا يسمى ما كان عن سواهم حديثا إسرائيليا، ولا يندرج في هذا ما يذكر في كتب التفسير من أحوال العرب في الجاهلية أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب، لأن هذا يرجع إلى نقل التاريخ العربي للقوم الذين نزل فيهم القرآن. وهؤلاء الذين نزل فيهم القرآن من قبائل العرب هم مراة القبائل البائدة من العرب الأول كعاد وثمود وجرهم وغيرها من القبائل التي بادت ثم صارت بقاياها في العرب بأسماء أخرى. وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو من الإسرائيليات لا من تاريخ العرب، فإن نقلهم لأخبار العرب وتاريخهم وتوثيق صلته بتفسير الآية قليل، وإنما يوجد فيهم العناية بما نقل في كتب أهل الكتاب، ذلك أن العرب لم يكونوا يكتبون فليس لهم عناية في نقل تاريخهم على التفصيل، وإنما بقي خبر أهل الكتاب محفوظا حتى حدث عنه من حدث من الصحابة، لأن كتبهم المحرفة كانت بأيديهم فأخذ عنها من أخذ من الصحابة رضي الله عنهم. والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتقاد والاعتضاد، لا للاعتقاد والاعتماد. وهذه قاعدة نافعة فيما يذكر من تلك الأخبار أنه جرى إدخالها اعتضادا لا اعتقادا واعتمادا، ومن عاب إدخال ذلك عليهم فقد أوتي من سوء فهمه، فإنهم فهموا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بني إسرائيل فأعملوه، وجرى عمل الأئمة رحمهم الله تعالى عليه. وأحاديث بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، أولها ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فهذا صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا فهذا كذب مطرح لا يعول عليه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، بل نمتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز حكايته للإذن بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وغالب ذلك لا فائدة منه فيما يتعلق بأمور الدين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكايات اختلاف المفسرين، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور: أولها استيعاب الأقوال المنقولة، أولها استيعاب الأقوال المنقولة، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه، ذكر فائدة الخلاف وفائدته المترتبة عليه. فمن رام أن يحكي اختلاف المفسرين على الوجه الأتم فليعمل هذه الأمور الثلاثة. والنقص الواقع في حكايات الاختلاف في كتب التفسير يرجع إلى الإخلال بها، فمن حكى الخلاف ولم يستوعب فنقصه راجع إلى الأمر الأول، ومن حكى خلافا وأطلقه ولم ينبه على الصحيح من غير الصحيح فنقصه يرجع إلى الأمر الثاني، وإذا وقع منه تصحيح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، وإن كان جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف رحمه الله. ومن حكى خلافا لا فائدة منه أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى الأمر الثالث. ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب، لكنه يستوعب الأقوال المنقولة في تفسير آية ثم لا تكون له عناية بتصحيح الحق وتزييف الباطل، وقد يطول رحمه الله بتعداد الأوجه مع إمكان ردها إلى قول أو قولين. ولو أن أحدا اعتنى بإصلاح كتاب أبي الفرج بن الجوزي على هذا النحو لعظم شأن كتابه، فيعتنى بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل من الأقوال المذكورة فيه مما يعدده، ويعتنى أيضا بالنظر في إمكان ردها إلى قول واحد أو قولين، فإنه قد يشقق الأقوال بالعد وهي راجعة إلى قول واحد أو إلى قولين متناظرين. نعم. صلى الله عليكم. فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحة إلى خاتمة يوقف عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا. وبه إلى الترمذي، ما معنى وبه إلى الترمذي؟ بهذا الإسناد إلى الترمذي، صح كلام الأخ؟ معنى الكلام صح ولا صحيح؟ شو معنى هو يقول؟ هو يقول الأخ يعني يرجع إلى إسناد، قصد إسناد الترمذي ولا إسناد آخر؟ إسناد الذي ساقه المصنف إلى الترمذي في موضع متقدم، هذا معناه إذا قال المصنف وبه إلى الترمذي أي بسند تقدم سوقه إلى الترمذي. فأين هذا الإسناد؟ هل تقدم معنا؟ ها؟ تقدم معنا؟ الجواب ما تقدم معنا. إذن ما الإشكال؟ الإشكال أن هذه النسخة التي طبعها أحد علماء آل الشطي ملفقة من نسختين خطيتين غير وثيقتين، ففي النفس حسيكة من كمال الكتاب على هذه الصورة، وإنما يمكن رد الضمير هنا وبه إلى الترمذي على النحو الذي ذكر الأخ من تقدم إسناد مساق إلى الترمذي من قبل،

يسمى في علم التفسير بقرائن الترجيح، وإليها أشار المصنف بقوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات، انتهى كلامه، أي من جملة القرائن التي يمكن بإعمالها ترجيح أحد القولين المختلفين في التفسير المنقولين عن التابعين. وقوله رحمه الله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أي إلى نسق سنن الخطاب فيه، فإن للقرآن في خطابه نسقا جرى وفقه في مسالك عدة منه، إما فيما يرجع إلى الألفاظ أي معانيها، إما فيما يرجع إلى معاني الألفاظ، وإما ما يرجع إلى طرائق الكلام بأن يلتزم فيها بذكر شيء مع شيء. والاطلاع على لغة القرآن وطريقة الخطاب فيه من أحسن طرائق فهمه والترجيح بين الأقوال المختلفة في تفسيره، لأنه يكون ترجيحا لمعناه بما دل عليه خطابه المتسلسل فيه. وهذا النمط يسميه بعض أهل العلم كالطاهر بن عاشور بعادة القرآن، وأراد بذلك نهجه وطريقته الملتزمة. ومن مثل ذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فاختلفوا في تعيين الطائفة النافرة، أهي الطائفة التي تخرج للجهاد أم هي الطائفة التي تطلب العلم. ومن تأمل سياق الخطاب القرآني وجد أن النفير لفظ مستعمل للانبعاث في الجهاد، فتعين حمل الموضع المشكل الذي جرى فيه الاختلاف هنا على ما جرت به سنة القرآن في خطابه، فيكون معنى الآية فلولا نفر قوم من المؤمنين فخرجوا للجهاد وبقي وراءهم طائفة أخرى قاعدة تطلب العلم، فإذا رجعت إليها الطائفة المجاهدة فقهوا إخوانهم وأعلموهم بشرائع دينهم. ومما ينبغي الإنباه إليه فيما يتعلق بعبارات التابعين أنه يقع لهم تباين ظاهر في الألفاظ، لكن بواطن المعاني تكون مجتمعة، فيخبر كل واحد منهم عن المعنى المراد بلفظ يتوهم الناظر فيه أنه يخالف المنقول عن غيره من التابعين، مما يوجب على الناظر في كلام التابعين أن يتحرى ملتمسا إمكان رد أقوال بعضهم إلى بعض، بأن يطلع مع إمعان النظر على المعنى الذي يريدونه، ثم يؤلف بين أقوالهم رحمهم الله تعالى في تصديق المعنى المراد. والأصل في تفسير التابعين أنه مأخوذ بالنقل عن الصحابة، كما ثبت عن جماعة منهم أنهم تلقوا التفسير كله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن مجاهد أنه عرض التفسير على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، وجاء أيضا عن أبي الجوزاء الرباعي رحمه الله تعالى أنه جاور ابن عباس 10 سنين يسأله عن تفسير القرآن آية آية، وقد تقدم ذلك. وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال كما تكلموا بذلك في فروع الأحكام، وأشار المصنف إلى هذا في أول الكتاب. والذي أعوزهم إلى ذلك أنه جرت في زمانهم أحوال ووقائع احتاجوا معها إلى أن يتكلموا في فهم القرآن بالاستنباط والاستدلال. والاستنباط والاستدلال هو الذي يشار إليه في علم التفسير بالتفسير بالرأي، فإن حقيقة الرأي ما يستنبط استنباطا مما يدل عليه النظر والاستدلال. فإذا ذكر التفسير بالرأي فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال، ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال. ورويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الرأي، ذكر المصنف بعضها لكنها أحاديث ضعاف لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم. والمنقول عن السلف في تفسير القرآن بالرأي 3 أمور: أحدها تكلمهم به، فإنهم تكلموا بالرأي في تفسير القرآن في مواضع لا يمكن جحدها. الأول تكلمهم به، فإنهم تكلموا بالرأي في مواضع من تفسير القرآن لا يمكن جحدها. والثاني ذم الرأي والتنفير عنه. والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن، ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الرأي نوعان اثنان: أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، أحدهما رأي صحيح محمود وهو ما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، والآخر رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. رأي باطل مذموم وهو ما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. فالأول هو الذي تكلم به السلف، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه. وعلى هذا فيكون قول المصنف رحمه الله: فأما تفسير القرآن فمحرم محمول على الرأي المذموم مما لم يقم عليه دليل ولا احتمله اللفظ. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى مقدمته بقول ابن عباس في قسمة التفسير إلى 4 أقسام: أولها قسم تعرفه العرب من كلامها، فالمرجع فيه إلى اللسان العربي، والثاني قسم لا يعذر أحد بجهالته لأنه من العلم المنتشر الذي يحتاج إليه، ولا يفتقر إلى بيان خاص، فشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة، فإن العبد إذا سمع قول الله مثلا أقم الصلاة فهم أن تفسيرها الأمر بإقامة الصلاة المكتوبة التي جاء بيانها في شرائع الإسلام من أركانه العظام. والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم، وهو بالمحل الأعلى من علم التفسير، إذ ما مضى يشاركهم فيه غيرهم بخلاف هذا القسم. والقسم الرابع قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق لا المعاني، قسم لا يعلمه إلا الله ومحله الحقائق لا المعاني، فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يخفى على الخلق جميعا، بل يعلمه أحد دون أحد، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب، لكن حقائق ما فيه ومقاديرها وأحوالها فعلمها عند الله، كالخبر عن صفات الله أو يوم القيامة أو الأمم السابقة. فليس في القرآن لفظ لا تعلمه الأمة جميعها، بل يكون في الأمة من يعلمه وإن خفي على غيره، وإنما الذي يقال فيه لا يعلمه إلا الله هو حقائق الأشياء، فقوله تعالى مثلا إذا السماء انشقت يعلم معنى الانشقاق باللسان العربي، لكن حقيقته وكيفيته علمها عند الله عز وجل. ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يرشح منه أن تفسير القرآن بالقرآن أن تفسير القرآن يرجع إلى أصلين اثنين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن، وقد تقدم أنه نوعان نص وظاهر، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن وتقدم أنه نوعان نص وظاهر، والثاني تفسير القرآن بغيره، تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان اثنان، أحدهما تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، والثاني تفسيره بالعقل والنظر. ومحله ما استنبط استنباطا صحيحا مما قام عليه الدليل واحتمله اللفظ، وهو الرأي الصحيح المحمود. وبهذا التقرير يندفع الإشكال الوارد في تفسير القرآن بالقرآن، أهو من التفسير بالمأثور أم لا؟ فالقسمة التي ينبغي أن يصار إليها أن يقال إن تفسير القرآن يرجع فيه تارة إلى القرآن نفسه، وهذا أعلاه، فإذا لم يوجد رجع إلى تفسير القرآن بغيره مما يتصل بالأصلين اللذين ذكرنا. والمتكلمون في أصول التفسير وعلوم القرآن دخل عليهم الغث والسمين تارة بدخول الأقوال المبتدعة في الاعتقاد في القرآن، وتارة بالأقوال المبتدعة في العقائد وأصول الدين، مع إقبال جمهورهم على اللغة دون ملاحظة محل تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بما جاء في السنة أو عن الصحابة والتابعين. وهذا سمت وطريقة أكثر تفاسير المتأخرين بخلاف تفاسير المتقدمين رحمهم الله تعالى. وينبغي أن يعتني طالب العلم بتمكين نفسه من معرفة أصول القرآن، أصول التفسير وقواعده وعلوم القرآن، مع إدمان قراءة كتب المتقدمين في التفسير، لتكون له مكنة في تفسير القرآن بالاستنباط والاستدلال، فبهذا يتهيأ له الرشد ويندفع عنه الغي في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية.